الحمد لله أمر بالبر والصلة وإكرام الجار، وحرم الظلم والبغي، وتوعد من ألهد وظلم وجار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وخاب عبدة الأوثان والأصنام والأحجار. وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله المنتخب من أطيب عنصر وأكرم نجار، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الذين لا يحبهم إلا المؤمنون ولا يبغضهم إلا المنافقون والزنادقة الفجار. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله وتزودوا للآجلة ولا تغتروا بالعاجلة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها المسلمون، من الصلاة التي ترتقي في المكارم ارتقاء البدور، وتنتظم في لبة المجد انتظام الشذور، وتتسع في الفضل اتساع البحور، حسن الجوار وإكرام الجار. واسم الجار يشمل الملاصق المنازق الذي يجاورك بيت بيت، والمقارب ولو لم يكن حديدا ملاصقا، والمقابل الذي يفصلك عنه الطريق، والمحاذي المسامت، والمشارك في الزقاق والسكة والطريق، والمخالط في المسجد ونحوه. وقيل من ساكن رجلاً في محلة أو مدينة فهو جار، لقوله تعالى في المنافقين: ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلاً، فجعل تعالى اجتماعهم في المدينة جواراً. وقد أمر الله ببر جار البيت والإحسان إليه وإكرامه دانياً كان نسبه أو نائياً. قال جل وعز: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. أخرجه أحمد والترمذي وابن حبان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. رواه مسلم. وفي لفظ: فليحسن إلى جاره. والمؤمنون أبر الناس بالجار وأحفظهم للجوار. جاورت شيبان فاحلولا جوارهم، إن الكرام خيار الناس للجار. ومن حسن نجاره حسن جواره، ومن أحسن إلى جاره نزلت البركة في داره. ولا يستوي جار عطاف ودود، يتخرق في الكرم والجود، ومن بنانه يجري الماء في العود، وجار نكود كنود جحود. ومن إكرام الجار حسن عشرته وحفظ أمانته، وستر عورته وغفر زلته وإقالة عثرته، ورد غيبته وصون حرمته وذمته، وإدامة نصيحته وإجابة دعوته، ومكافأة صلته وقضاء حاجته، وحسن نصرته ومعونته، ورعاية جيرته والكف عن أذيته، وترك التغرير به وختله ومخادعته. لا يرهب الجيران غدرتنا، لا يرهب الجيران غدرتنا حتى يواري ذكرنا القبر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. متفق عليه. والجوار قرابة بين الجيران، فتحببوا إلى جيرانكم، وأحسنوا إلى فقيرهم ويتاماهم وأراملهم ومساكينهم، فالكرام الأجواد لا يظهر بينهم يتم أولاد الجيران ولا بؤسهم. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع. أخرجه البخاري في الأدب المفرد. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. رواه مسلم. إذا قدرنا يوما عن النار أنزلت، لنا مقدح منها وللجار مقدح. فتذكروا من جاوركم من الفقراء والمساكين والمشردين واللاجئين، تذكروا من تقعقعت أضراسه وارتجفت أوصاله وشلت أنامله ويبست خناصره من هجمة الشتاء وصفق الرياح وشدة الصقيع والجليد والسقيط. ويبدأ بأقربهم بابا منه، ثم الأقرب فالأقرب، لحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. رواه البخاري. ينال نداك المعتفي عن جنابة، وللجار حظ من جداك سمين. أيها المسلمون، وللجوار سلطان في التأثير، لأن الطباع سراقة والنفوس إلى التقليد تواقة، فيكتسب الجيران بعضهم أخلاق بعض بالتجاور والتزاور والمؤانسة والمجالسة. وربما اتسم الجار بسمة جاره وتخلق بأخلاقه، ولربما صلح الرجل بصلاح جاره أو فسد بفساده. ولذلك كان النبهاء الألباء يتخيرون حسن الجوار قبل ابتناء الدار، كما قال أبو تمام: من مبلغ أفناء يعرب كلها، أني بنيت الجار قبل المنزل. عليك بجار القوم عبد بن حبتر، فلا ترشدا إلا وجارك راشد. ومن كلام أهل المعرفة في اختيار الجار: الجار قبل الدار، والرفيق قبل الطريق، وقيل: اعرف جارك قبل أن تشتري دارك، وقيل: من ساء جاره ساء قراره، وقيل: عليكم بحسن الجوار، فإن السباع وعتاق الطير في الهواء تحامي على من يجاورها. اطلب لنفسك جيرانا تجاورهم، لا تصلح الدار حتى يصلح الجار. ومن سعادة الدار حسن الجوار. عن نافع بن عبد الحارث رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سعادة المرء المسلم المسكن الواسع، والجار الصالح، والمركب الهني. أخرجه أحمد. وأسر البلاد ما حمد الساكن فيها خلائق الجيران. وأعطي أبو الجهم العدوي في داره بالبصرة 100,000 درهم، فقال لهم: وبكم تشترون مني جوار سعيد بن العاص؟ قالوا: وهل رأيت جوارا يشترى قط؟ قال: والله لا بعت دارا تجاور رجلا، إن غبت عنه سأل عني وحفظني في أهلي، وإن رآني رحب بي وقربني، وإن سألته قضى حاجتي وحياني، وإن لم أسأل عنه عطف علي وبداني، والله لو أعطيت فيها ملأها ذهبا ما اخترته عليه ولا نظرت إليه. إني لأحسد جاركم لجواركم، طوبى لمن أمسى لدارك جارا. وإذا رأيت الدور متجاورة والأبواب متناظرة والقلوب متنافرة والنفوس متدابرة فاعلم أن صفاءها قد ذهب بالتشاح والتنازع والتباغض والتنافس. إن لم يكن بين القلوب تجاوز كان الجوار قرابة الحيطان. أيها المسلمون، وجار السوء هو قاصمة الظهر وشقاء الدهر وداعية الفقر، وهو الشر الدائم والأذى الملازم، يسيء الجوار ويتبع العثار ويشرف على العورة ويفشي السر ويهتك الستر ويشار ويضار ويمار ويزار، ولا يعرف الهار من البار ولا البعيد من الجار. نعار في الفتن، سعاء في الشر، له لسع كلسع العقرب، ومكر كمكر الثعلب، وخبث كخبث الضبع، وما يأمن الجيران منه شهادة عليهم بعظمى ليس فيها بصادق. قال الصقعب بن عمرو النهدي حين سأله النعمان ما الداء العياء، قال جار السوء الذي إن قاولته بهتك، وإن غبت عنه سبعك، وإن سكت عنه ظلمك. من جاور الأسد لم يأمن بوائقها، وليس للأسد إبقاء على الجار. وقالوا شر الجيران من عينه تراك وقلبه يرعاك، إن رأى حسنة سترها، وإن سمع سيئة نشرها. وجار السوء لا يسلم منه جاره وإن احترس، فابذل له من المدارات ما يكون حائلا دون شره، ومن الهجر والترك والتجنب ما يكون قاطعا لمكره، حتى تتحقق النقلة عن الدار والفرار من ذلك الجوار. دار جار السوء بالصبر، وإن لم تجد صبرا فما أحلى النقل. وأنت بالهرب من جواره أحق منك بالهرب من سم الأساود. وكم من فساد دخل على الأهل والأولاد بسبب فساد الجيران. كان لأبي الأسود بالبصرة دارا، وله جار يتأذى منه في كل وقت، فباع الدار فقيل له بعت دارك؟ فقال بل بعت جاري. وحق لجار لم يوافقه جاره ولا لاءمته الدار أن يتحول. قال ثوبان رضي الله عنه وما من جار يظلم جاره ويقهره حتى يحمله ذلك على أن يخرج من منزله إلا هلك. أخرجه البخاري في الأدب المفرد. لا صون للجيران عندكم ولا من مثلكم تتطلب الأرزاق، فاطووا على خرق البلا أعراقكم فلقد أبانت خبثها الأخلاق. وينبغي للمسلم أن يباعد منزله ما استطاع عن منازل أهل الريب والمجون والفسوق، ويتعوذ بالله من شرهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعوذوا بالله من جار السوء في دار المقام، فإن الجار البادي محول عنك. أخرجه النسائي. قال الذهبي فإذا كان الجار صاحب كبيرة فلا يخلو إما أن يكون مستترا بها ويغلق بابه عليه فليعرض عنه ويتغافل عنه، وإن أمكن أن ينصحه في السر ويعظه فحسن، وإن كان متظاهرا بفسقه فيهجر هجرا جميلا. وكذا إن كان تاركا للصلاة في كثير من الأوقات فمره بالمعروف وانهه عن المنكر برفق مرة بعد أخرى، وإلا فاهجره في الله لعله أن يرعوي ويحصل له انتفاع بالهجر من غير أن تقطع عنه كلامك وسلامك وهديتك. فإن رأيته متمردا عاتيا بعيدا من الخير فأعرض عنه، واجهد أن تتحول من جواره. فإن كان الجار ديوثا أو قنيل الغيرة أو حريمه على غير الطريق المستقيم فتحول عنه، أو فاجهد ألا توادد زوجتك زوجته فإن في ذلك فسادا كثيرا، وخف على نفسك المسكينة ولا تدخل منزله. انتهى كلامه بشيء من التصرف. أيها المسلمون، وأعرف من يكون بحال الإنسان أهله وجيرانه، والسعيد من تتابعت ألسن أهل الثقة والأمانة من جيرانه له بالخير والثناء، لأن ألسنة الجيران لسان الميزان وبينة الإساءة أو الإحسان. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف لي أن أعلم إذا أحسنت وإذا أسأت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعت جيرانك يقولون أن قد أحسنت فقد أحسنت، وإذا سمعتهم يقولون قد أسأت فقد أسأت. أخرجه أحمد وابن ماجه. قال عمر رضي الله عنه: إذا كان في المرء ثلاث خصال فلا يشك في صلاحه: إذا حمده ذو قرابته وجاره ورفيقه. جعلني الله وإياكم ممن وضع له القبول ونال من فضل ربه كل مأمول. أقول ما تسمعون وأستغفر الله فاستغفروه، ويا فوز المستغفرين. الحمد لله على ما أفاض من جليل المواهب، وما بصر بالهدى حتى تبددت صدف الدجى وتبلجت ظلم الغياهب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب المشارق والمغارب، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله، سيد الأولين والآخرين، على رغم العداة الأكاذب وأكرم منجب جرى في ظهور الرجال المناجب، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أعلام المعالي والمناقب، صلاةً دائمةً من هلَّت مزن الغيوث السواكب، وما ازدانت السماء وتلألأت بأنوار الكواكب. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله وراقبوه وأطيعوه ولا تعصوه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أيها المسلمون، والأذى بغير حق محرم لكل أحد، ولكن في حق الجار هو أشد تحريما، وللجار حق فاحترس من أذاته، وما خير جار لا يزال مؤاذيا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: